الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. كنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله: فصل. وأما العقوبات القدرية، أي العقوبات القدرية المترتبة على الذنوب، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: فصل. وأما العقوبات القدرية فهي نوعان: نوع على القلوب والنفوس، ونوع على الأبدان والأموال. والتي على القلوب نوعان: أحدهما آلام وجودية يضرب بها القلب، والثاني قطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنه، وإذا قطعت عنه حصل له أضدادها. وعقوبة القلب أشد العقوبتين، وهي أصل عقوبة الأبدان، وهذه العقوبة تقوى وتتزايد حتى تسري من القلب إلى البدن، كما يسري ألم البدن إلى القلب. فإذا فارقت النفس البدن صار الحكم متعلقا بها، فظهرت عقوبة القلب حينئذ، وصارت عيانية ظاهرة، وهي المسمى بعذاب القبر، ونسبته إلى البرزخ كنسبة عذاب الأبدان إلى هذه الدار. بالنسبة للعقوبات القدرية المترتبة على الذنوب، مثل ما قال المصنف، منها آلام وجودية يضرب بها القلب، ومنها قطع المواد التي بها حياة القلب والنفس وصلاح القلب والنفس، وكلاهما من العقوبات. تأملوا معي أن إنسان عنده من المال، وعنده من الجاه، وعنده، لكن لا يجد السعادة. السبب في ذلك هي العقوبات القدرية التي ترتبت على الشرك والكفر والبدع والمعاصي. وقد يجد بعض الناس آلاما، قد لا يجد آلاما في قلبه، لكنه لا يحس بنفسه وروحه. هذه العقوبة التي هو لا يشعر بها هي من أشد أنواع العقوبات. أن لا يعلم المرء لماذا خلق، لماذا وجد، أن لا يعلم المرء من الذي خلقه، ما وصفه، ما اسمه، أن لا يعلم المرء ما مصيره. هذه كلها عقوبات. بينما المؤمن يعيش في سعادة وهناء، يعلم أن خالقه الله الذي رفع السماء بغير عمد، ومهد الأرض من غير نصب، وأنه العلي الأعلى، وأنه فوق مخلوقاته على العرش استوى، وأنه خلقه لعبادته، وأنه المصير إلى رضوانه وإلى دار كرامته. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. والواجب على الإنسان المسلم أن يهتم بصلاح نفسه حتى لا يعاقب بالعقوبات القدرية. نعم. قال رحمه الله: فصل. والتي على الأبدان أيضا نوعان: نوع في الدنيا ونوع في الآخرة، وشدتها ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه في الشدة والخفة. فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوباتها. الشر اسم لذلك كله، وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال، وهما الأصلان اللذان كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منهما في خطبته بقوله: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. سيئات الأعمال من شرور النفس، فعاد الشر كله إلى شر النفس، فإن سيئات الأعمال وفروعه وثمرات فإن سيئات الأعمال من فروعه وثمراته. على هذا يكون من لبيان النوع، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن نوع شر النفس السيئات التي ترتكبها. وهذا كلام عظيم، ليس في الدنيا ولا في الآخرة الشر إلا الذنوب وعقوباتها. نعم، أي ما يترتب على الذنوب. نعم. وقد اختلف في معنى قوله ومن سيئات أعمالنا، هل معناه السيء من أعمالنا؟ فيكون من باب إضافة النوع إلى جنسه، ويكون بمعنى من، وقيل معناه من عقوباتها التي تسوء فيكون التقدير، ومن عقوبات أعمالنا التي تسوءنا. ويرجح هذا القول أن الاستعاذة تكون قد تضمنت جميع الشر، فإن شرور الأنفس تستلزم الأعمال السيئة، وهي تستلزم العقوبات السيئة، فنبه بشرور الأنفس على ما تقتضيه من قبح الأعمال، واكتفى بذكرها منه إذ هي أصله، ثم ذكر غاية الشر ومنتهاه، وهو السيئات التي تسوء العبد من عمله من العقوبات والآلام. فتضمنت هذه الاستعاذة أصل الشر وفروعه وغايته ومقتضاه. ومن دعاء الملائكة للمؤمنين قولهم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، فهذا يتضمن طلب وقايتهم من سيئات الأعمال وعقوباتها التي تسوء صاحبها، فإنه سبحانه متى وقاهم العمل السيء وقاهم جزاءه السيء. وإن كان قوله من تقي السيئات يومئذ فقد رحمته أظهر في عقوبات الأعمال المطلوب وقايتها يومئذ. فإن قيل فقد سألوه سبحانه أن يقيهم عذاب الجحيم، وهذا هو وقاية العقوبات السيئة، فدل على أن المراد بالسيئات التي سألوا وقايتها الأعمال السيئة، ويكون الذي سأله الملائكة نظير ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يرد على هذا قوله يومئذ، فإن المطلوب وقاية شرور السيئات الأعمال ذلك اليوم، وهي سيئات في أنفسها. قيل وقاية السيئات نوعان، أحدهما وقاية فعلها بالتوفيق فلا تصدر منه، والثاني وقاية، وهذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى، ويعطيه الله جل وعلا لمن حسنت نيته وصفت سريرته، وهذا التوفيق يجعله الحكيم سبحانه وتعالى في المكان اللائق به، فلا ينثر الدر على الخنازير، وإنما يوفق الله من عباده من كان طيب النفس صالح السريرة. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يصلح قلبه وسريرته. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للوقاية من السيئات والعصمة منها. نعم. قال والثاني وقاية جزائها بالمغفرة فلا يعاقب عليها. فقد تضمنت الآية سؤال الأمرين، والظرف تقييد للجملة الشرطية لا للجملة الطلبية، والظرف تقييد للجملة الشرطية لا للجملة الطلبية. وتأمل ما تضمنه هذا الخبر عن الملائكة من مدحهم بالإيمان والعمل الصالح والإحسان إلى المؤمنين بالاستغفار لهم، وقدموا بين يدي استغفارهم توسلهم إلى الله سبحانه بساعة علمه وساعة رحمته. فساعة علمه تتضمن علمه بذنوبهم وأسبابها وضعفهم عن العصمة واستيلاء عدوهم وأنفسهم وهواهم وطباعهم وما زين لهم من الدنيا وزينتها وعلمه بهم أحسن عليك وعلمه بهم إذ أنشأهم من الأرض وإذ هم أجنة في بطون أمهاتهم، وعلمه السابق بأنه لا بد أن يعصوه، أنه يحب العفو والمغفرة وغير ذلك من ساعة علمه الذي لا يحيط به أحد سواه. وساعة رحمته تتضمن أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمنين به أهل توحيده ومحبته، فإنه واسع الرحمة لا يخرج عن دائرة رحمته إلا الأشقياء، ولا أشقى ممن لم تسعه رحمته التي وسعت كل شيء. تأملوا معي من رأي عظيم رحمة الله. إذا أراد الإنسان أن يعرف رحمة الله فلينظر إلى الواقع فقط، ينظر إلى الواقع. لو أن ابنك أو أخاك أو من يعملون تحتك أو صاحبك نهيته عن أمر فلم ينتهي، ثم نهيته فلم ينتهي، ثم نهيته فلم ينتهي، شو تسوي له في الرابع؟ تكسر رقبته، تضرب كف على وجهه. يمكن الأب يقول لا أنا لا نع أبوك ولا أنت ابني. هذا رحمة الإنسان، هذا حده. لو رحم 10 مرات 20 مرة 100 مرة سيأتي يوم ويقطع هذه الرحمة. تأملوا معي في عظيم رحمة الله على عباده، يرى الكفار على كفرهم وينعمهم ولا يعاجلهم بالعقوبة، يرى المشركين على شركهم ولا يأخذ القرى بأهلها ويمهلهم سبحانه وتعالى، ويمهلهم حتى إن المسلم، هذا واقع، يمهلهم حتى إن المسلم يمل من إمهال الله لهم وهو سبحانه لا يمل من إمهاله. هذا مشاهد، بعض المسلمين يدعو على بعض الكفار بالهلاك السنة والسنتين والثلاث والأربع بعدين يمل. في المقابل لو نظر إلى رحمة الله بهم لما مل هو، لأن رحمة الله بهم إمهالهم، ورحمة الله بك أنك تدعو. ولذلك يا إخوة رحمة الله، لذلك قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. وتأمل تقديم الرحمة على العلم، تقديم الرحمة على العلم، لأن الباب باب طلب العفو، فناسب تقديم الرحمة على العلم. نعم. قال رحمه الله: ثم سألوه أن يغفر للتائبين الذين اتبعوا سبيله وهو صراطه الموصل إليه الذي هو معرفته ومحبته وطاعته، وتابوا مما يكره واتبعوا السبيل التي يحبها. ثم سألوه أن يقيهم عذاب الجحيم وأن يدخلهم والمؤمنين من أصولهم وفروعهم وأزواجهم جنات عدن التي وعدهم بها، وهو سبحانه وإن كان لا يخلف الميعاد فإنه وعدهم بها بأسباب من جملتها دعاء الملائكة لهم بأنهم يدخلوها بأن يدخلهم إياها برحمته، فدخلوها برحمته التي منها أن وفقهم لأعمالها، وقام ملائكته يدعون لهم بدخولها. ثم أخبر سبحانه عن ملائكته أنهم قالوا عقيب هذه الدعوة: إنك أنت العزيز الحكيم، أي مصدر ذلك وسببه وغايته صادر عن كمال قدرتك وكمال علمك. فالعزة كمال القدرة والحكمة كمال العلم، وبهاتين الصفتين يقضي سبحانه ما يشاء ويأمر وينهى ويثيب ويعاقب، فهاتان الصفتان مصدر الخلق والأمر. والمقصود أن عقوبات السيئات تتنوع إلى عقوبات شرعية وعقوبات قدرية، وهي إما في القلب وإما في البدن وإما فيهما، وعقوبات في دار البرزخ بعد الموت، وعقوبات يوم حشر الأجساد. يعني عقوبات متعددة، يجب على العاقل أن ينزجر عقوبات في القلب في البدن فيهما معا، في دار البرزخ يوم حشر الأجساد ثم النار. شيء عظيم. اليوم الحكام والمسؤولون في المرور مثلا يرتبون على بعض المخالفات المرورية بعض الجزاءات القوية، فينزجر الناس، ينزجرون، يقول لي تعدى الإشارة حمراء غرامة 100 دينار وسحب سيارة، خلاص الناس ينزجرون. طيب هذه ستة عقوبات خطيرة، نسأل الله جل وعلا أن يجعل لنا في قلوبنا واعظا من أنفسنا. نعم. فالذنب لا يخلو من عقوبة البتة، ولكن لجهل العبد لا يشعر بما هو فيه من العقوبة، لأنه بمنزلة السكران والمخدر والنائم الذي لا يشعر بالألم، فإذا استيقظ وصحى أحس بالمؤلم. فترتب العقوبات على الذنوب كترتب الإحراق على النار والكسر على الانكسار والإغراق على الماء وفساد البدن على السموم والأمراض على الأسباب الجالبة لها. هذه القاعدة العظيمة، الذنب لا يخلو من عقوبة البتة. هذه القاعدة لو لم تكن لكانت منافية لحكمة الله عز وجل. لابد الإنسان يستيقن أن الذنب لا يخلو من عقوبة البتة. قد تكون العقوبة شيء، وقد تكون العقوبة كل الذنب أو بعض الذنب، آنية وحالية أو بعدية وآجلة. قد تكون العقوبة حسية، وقد تكون العقوبة غير حسية. ربما يجد الإنسان عقوبة ذنبه على عدم صلاح أولاده، شيء غريب جدا، وهذا رأيته بأم عين. كم من إنسان عقه ابنه لشيء كان عليه حاله، فينبغي الإنسان أن يحذر من هذا. الذنب لا يخلو من عقوبة البتة. لو خلت الذنوب من العقوبات لكانت مخالفة للحكم، لأن الله قال والذين اهتدوا زادهم هدى لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذا مرتب على هذا، مثل ما قال ابن القيم، الإحراق مرتب على النار، الكسر على الانكسار، الإغراق على الماء، وهكذا. نعم. قال وقد تقارن المضرة للذنب وقد تتأخر عنه إما يسيرا وإما مدة، كما يتأخر المرض عن سببه أو يقارنه. وكثيرا ما يقع الغلط للعبد في هذا المقام ويذنب الذنب فلا يرى أثره عقيبه ولا يدري أنه يعمل عمله على التدريج شيئا فشيئا، كما تعمل السموم والأشياء الضارة حذو القذة بالقذة، فإن تدارك العبد بالأدوية والاستفراغ والحمية وإلا فهو صائر إلى الهلاك. هذا إذا كان ذنبا واحدا لم يتداركه بما يزيل أثره، فكيف بالذنب على الذنب كل يوم وكل ساعة؟ فالله المستعان. الآن بعض السموم لو أكل الإنسان منه، يعني مثلا نضرب مثال مشروب الطاقة المعروف اليوم في الأسواق، تأخذ علبة واحدة يقول الأطباء ما يضر، طيب خذ علبتين، خذ بعد ساعة الثالثة، خذ بعد ساعة الرابعة، ما تجيك الساعة الرابعة والعشرين إلا وأنت ميت بشهادة الأطباء أنفسهم، لأن هذا شيء لا يضر مصاحبا مباشرة، ضرره مرتب. الذنوب هكذا، لا تحسب أنك أنت مثل قوم من بني إسرائيل كما ينقل أنه إذا أذنب أحدهم الذنب يصبح يكتب على باب بيته فلان أذنب، لا تحسب هذا، لكن تتراكم. لذلك كان الاستغفار أفضل شيء مصاحبا للأبرار، أفضل شيء تصحبه مع نفسك الاستغفار. والصلوات، لكن المشكلة في الإصرار على الذنب. نعم. قال رحمه الله فصل: فاستحضر بعض العقوبات التي رتبها الله سبحانه على الذنوب، وجوز وصول بعضها إليك، فاجعل ذلك داعيا للنفس إلى هجرانها، وأنا أسوق لك منها طرفا يكفي العاقل مع التصديق ببعضه. نعم. فمنها الختم على القلوب والأسماع، والغشاوة على الأبصار، والإقفال على القلوب، وجعل الأكنة عليها، والرين عليها والطبع، وتقليب الأفئدة والأبصار، والحيلولة بين المرء وقلبه، وإغفال القلب عن ذكر الرب، وإنساء الإنسان نفسه، وترك إرادة الله تطهير القلب، وجعل الصدر ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، صرف القلوب عن الحق، وزيادتها مرضا على مرضها، وإركاسها ونكسها بحيث تبقى منكوسة. كما ذكر الإمام أحمد بن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: القلوب أربع، فقلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. ومنها التثبيط عن الطاعة والإقعاد عنها. إذا رأيت من نفسك تثبيط على الطاعة، كسل، خمول، لابد تكثر من الاستغفار. ثم ذنب يجعلك مثبطا وأنت لا تدري ما هو، فإن كنت تعلم لابد أن تتركه بعينه. أحيانا الإنسان ربما يذنب ولا يشعر، لا سيما مع كثرة وسائل الاتصالات والمجالسات، يغتابه ما يدري، يكذبه ما يدري، ينمه ما يدري، هذا يحصل. فما العلاج؟ استغفار. نعم. وبهذا يعلم أن الصمم، قال: ومنها جعل القلب أصم لا يسمع الحق، أبكم لا ينطق بالحق، أعمى لا يراه، فيصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره كالنسبة بين أذن الأصم والأصوات، وعين الأعمى والألوان، ولسان الأخرس والكلام. وبهذا يعلم أن الصمم والبكم والعمى للقلب بالذات والحقيقة، وللجوارح بالعرض والتبعية، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وليس المراد نفي العمى الحسي عن البصر، كيف وقد قال تعالى: ليس على الأعمى حرج، وقال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وإنما المراد أن العمى التام في الحقيقة عمى القلب، حتى إن عمى البصر بالنسبة إليه كلا عمى، حتى إنه يصح نفيه بالنسبة إلى كماله وقوته، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. وقوله: ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه. ونظائره كثيرة. وهكذا إذا كنت طالب علم ورأيت أن المسائل تنغلق عليك وأنك أصبحت لا تفهم، لا لآفة في البدن ولا لمرض في الجسم، فلا بد أن تستيقن أن ثم شيء مؤثر على النفس والقلب. فماذا تفعل؟ تكثر من الاستغفار، فيفتح لك الباب العزيز الغفار. الأمور عملية لا بد من تطبيقها. ومن هنا ندرك معنى كلام شيخ الإسلام كما نقله ابن القيم، أنه كان إذا انغلق عليه الشيء يجلس يستغفر. نعم. قال رحمه الله: والمقصود أن من عقوبات المعاصي جعل القلب أعمى أصم أبكم، ومنها الخسف بالقلب كما يخسف بالمكان وما فيه، فيخسف به إلى أسفل سافلين وصاحبه لا يشعر. وعلامة الخسف به أن لا يزال جوالا حول السفليات والقاذورات والرذائل. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. كما أن القلب الذي رفعه الله وقربه إليه لا يزال جوالا حول البر والخير ومعالي الأعمال والأقوال والأخلاق. القلب الذي رفعه الله لا يزال جوالا حول البر والخير ومعالي الأعمال والأقوال والأخلاق، ورأس ذلك كله التدبر. لا يزال متدبرا، لا يزال متفكرا، لا يزال في كل شيء يرى أثر فعل الله عز وجل، يرى في كل شيء عظيم خلق الله عز وجل، عظيم الخالق، يرى في النظم الدقيق حكمة الباري جل وعلا. نسأل الله سبحانه أن يرفع قلوبنا. نعم. قال بعض السلف إن هذه القلوب جوالة، فمنها ما يجول حول العرش، ومنها ما يجول حول الحش، ومنها يعني ما يرتفع ومنها ما يسفل، هذا مقصود. نعم. ومنها مسخ القلب فيمسخ كما تمسخ الصورة، ويصير القلب على القلب الحيوان الذي شابهه في أخلاقه وأعماله وطبيعته، فمن القلوب ما يمسخ على خلق خنزير لشدة شبه صاحبه لشدة شبه صاحبه به، ومنها ما يمسخ على خلق كلب أو حمار أو حية أو عقرب أو غير ذلك. وهذا تأويل سفيان بن عيينة رحمه الله بقوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. قال: منهم من يكون على أخلاق السباع العادية، منهم من يكون على أخلاق الكلاب وأخلاق الخنزير وأخلاق الحمار. ما عنده إلا النهيق والشهيق والدوران حول القاذورات، والأول ما عنده إلا العدوان، نسأل الله السلام والعافية. نعم. ومنهم من يتطوس في ثيابه كما يتطوس الطاووس في ريشه، ومنهم من يكون بليدا كالحمار، منهم من يؤثر على نفسه كالديك، ومنهم من يألف ويؤلف كالحمام، ومنهم الحقود كالجمل، ومنهم الذي هو خير كله كالغنم، ومنهم أشباه الذئاب، ومنهم أشباه الثعالب التي تروغ كروغانها. وقد شبه الله تعالى أهل الجهل والغي بالحمر تارة، وبالكلب تارة، وبالأنعام تارة، وتقوى هذه المشابهات باطنة حتى تظهر في الصورة الظاهرة ظهورا خفيفا يراه المتفرسون، وتظهر في الأعمال ظهورا يراه كل أحد، ولا يزال يقوى حتى يستتبع الصورة، فتنقلب له الصورة بإذن الله، وهو المسخ التام، فيقلب الله سبحانه الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان كما فعل باليهود وأشباههم، ويفعل بقوم من هذه الأمة يمسخهم قردة وخنازير. والله أيها الإخوة، رأيت في المسجد النبوي إنسانا يمشي، هو قد جاوز الخمسين قطعا، يمشي يقفز مثل القرد، رأيته بأم عين، ووجهه إذا نظرت إليه ما تقول إنسان لولا كلامه، أبدا ممسوخ القرد. والله يا إخوة، هذا أمر عظيم، أمر عظيم. فسألت أحد الناس، قلت: ما سبب هذا؟ قال: لا يعرفون الأطباء، لا يعرفون ما سبب هذا التحول في جسمه. فأراني صورته معلق في هويته وهو شاب، والله ما تقول هذه الصورة لهذا الإنسان، أبدا ما تقول. موجود يا أيها الإخوة، إنسان، الشريعة هذه حرمت علينا الخبائث حتى لا تخبث نفوسنا. بعض الناس يأبى إلا الدوران حول الخبائث. نعم. قال رحمه الله: فسبحان الله، كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر، وقلب ممسوخ وقلب مخسوف به، وكم من مفتون بثناء الناس عليه، ومغرور بستر الله عليه، ومستدرج بنعم الله عليه. هذا أشد، أن يكون الإنسان مفتونا بثناء الناس، مغرورا بستر الله عز وجل، مستدرجا بنعم الله. علامة الافتتان بثناء الناس أنه يحزن إذا لم يثنوا عليه،

فقد كان يقول بعض من ذاق هذه اللذة: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وقال آخر: كان شيخنا الشيخ مفلح رحمه الله الرشيدي كان يقول: إن ألذ ساعات حياتي يوم أن أجلس بين البخاري ومسلم. الله يعني هذه شهادة، نسأل الله جل وعلا أن يجعلها له، فهو كان مع البخاري ومسلم، نسأل الله أن يلحقه بهم. نعم. قال رحمه الله: وقال آخر: إنه ليمر بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: إن في الدنيا جنة هي في الدنيا كالجنة في الآخرة، فمن دخلها دخل تلك الجنة، ومن لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الجنة بقوله: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. أبشروا بالخير يا طلاب العلم، أبشروا بالخير كله. هذه بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل حلق الذكر. وقطعا ليس المقصود بحلق الذكر إلا مجالس العلم، أما ما يسميه بعض الناس بحلقة الذكر وهم يرقصون فهذه حلقات الشيطان. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولا تظن أن قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، مختص بيوم المعاد فقط، بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة، وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة. وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تعالى ومحبته والعمل على موافقته. وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ فإن قال قائل: كيف يكون المقصود إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم الدور الثلاث، وفي الآية بعدها يصلونها يوم الدين؟ الجواب أن النعيم على وجه التمام يكون يوم الدين، والجحيم على وجه الكمال يكون يوم الدين. نعم. قال رحمه الله: وقد أثنى الله تعالى على خليله بسلامة قلبه فقال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال حاكيا عنه أنه قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة، فسلم من كل آفة تبعده من الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبره، من كل شهوة تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطع عن الله. فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وفي الجنة يوم المعاد. ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. وهذه الخمسة حجب عن الله، وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفرادا لا تنحصر. ولذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم. فليس العبد أحوج منه إلى هذه الدعوة، وليس شيء أنفع له منها، فإن الصراط المستقيم يتضمن علوما وإرادات وأعمالا وتروكا ظاهرة وباطنة تجري عليه كل وقت. فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها، وقد يكون ما لا يعلمه أكثر مما يعلمه، وما يعلمه قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه، وهو من الصراط المستقيم وإن عجز عنه. وما يقدر عليه قد تريده نفسه،

وأن يجنبنا وإياكم الشهوات والشبهات والهوى والغفلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.